هو مش كده مش اللاجل مش كده برضو كان مواجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الواحد انا مش هغالك مين مش ده انتوا سمعيني؟ انا دكتور حازم بس داخل من اللاب بتاع دكتور احمد شداد. طيب الصورة واضحة؟ طيب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. معلش بقى يعني سريعا كده اخواتنا، المفروض النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد هنناقش المذكرات بتاعتكم في صورة التكوير، مذكرات بتاعتكم صورة التكوير اللي انتوا جبتوها. انا كنت ناقشت ممكن ورقة او ورقتين ولكن النهارده اخلص الورق بسرعة. هل انتوا جاهزين يا جماعة ان شاء الله باذن الله نبدأ المناقشة؟ جاهزين باذن الله سبحانه وتعالى نتوكل على الله. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا هشوف بقى ترتيب الورق اللي قدامي. البحث بتاع اختنا الطالبه رضاك ولا شيء سواك يعني مهمه يعني عشان تطور كل الابحاث اللي جت والمدرسات القائمه ما شاء الله بتعملها مدرسات قائمه جدا، المجهود عالي جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني معلش يا جماعه سر كده بينا وبين بعض، يعني انا شايف ان انتوا رفعتكم ان شاء الله هتفتح الدفعه الثالثه بكتير، واللي وراه الدكتور محمد رفعت المدير الاول للمعهد ان الدفعه الثالثه هي دفعه الاحلام. انا شايف ان الدفعه الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى هتعدي وهتسمع، ولكن انا مش هقدر اقول الكلام ده على العلن. شدوا حيلكم، التبرم، المدرسات عاليه، المجهود كبير ما شاء الله بسم الله، الاستخلاصات من التفاسير قويه، ولكن هنشوف احنا ماشيين مع بعض بقى. يعني كل بحث من حد من الطلبه هعلق عليه. الصوت واضح ولا مش واضح؟ شوشره يعني ايه؟ يعني في وضوح ولا مش وضوح؟ واضح. طيب خلاص توكلنا على الله، هعلق عليه تعليق واحد بس كده، ايه يكون نقطه مهمه في البحث. طالبه رضاك ولا شيء سواك، اكثر حاجه عجبتني في التعليقات بتاعتها استخدامها للصور في شرح النص الاول من صوره التكوير، وهي جايبه بقى منظر الانفجار العظيم، بعض المشاهد كده ومنظر برضه حته ورده شبهان بقى، يعني مناظر فلكيه ممكن تكون معروفه، ولكن فعليا انا وانا بقرا التفسير بتاعها ويتعلق على النص الاول من صوره التكوير انا بتاثر جدا بالصور، وممكن يعني ايه يعني فده بنسموها قوه المعلومه. يعني دكتور وليد فتحي هو بيشرح في الدورات بتاعته يعني دايما يتكلم عن مساله قوه المعلومه، ازاي نستخدم صور، ازاي نستخدم مؤثرات اثناء عرضنا للمعلومات بتاعتنا. فجزاها الله خيرا طبعا اختنا الطالبه رضاك. برضه من الحاجات اللي شدتني في التعليق بتاعها بتقول وهذه المشاهد الهائله المرعبه للنفوس يوم القيامه سواء التي تحدث قبل البعث او بعده. يعني طبعا حته ان هي تتفاعل نفسيا مع الكلام، الحته دي تهمني جدا في التعليق. طيب اختنا بقى اختنا هبه القران، هبه القران يا رب تبقى اسمها على مسمى وتبقى هبه القران فعلا. هبه القران اكثر حاجه شدتني في البحث بتاعها وهي بتتكلم عن الاعجاز التغييري في الصوره، بتقول ان صوره التكوير بعدها ابو بكر الصديق طلع كل ما له الصوره الاعلى. جميل جدا. بتقول برضو هي جابتها ازاي ان التكوير جه بعدها الليل جه بعدها الاعلى، فبتقول ان اصلا ليه بنقول ان الليل بس هي السبب فيه تضحيه ابو بكر بصوره الاعلى؟ طيب ما الصور كمان اللي قبل صوره الليل. فيعني كلام جميل وقيم. وبتقول بقى ان الصوره دي جعلت الصحابه يصلوا للنفس المطمئنه. طبعا اللي عجبني في الكلام ان هي ربطت العشر صور اللي نزلوا في المرحله الفرديه مع بعض، يعني بتقول لك المرحله الفرديه اللي نزلتها صوره الفجر اللي اتكلمت عن النفس المطمئنه، يبقى اذا صوره التكوير من الحاجات اللي ادت للنفس المطمئنه، نزل فيها صوره الليل اللي اتكلمت عن تضحيه ابو بكر بكل ماله، يبقى اذا صوره التكوير من اسباب ان ابو بكر يضحي بكل ماله. عشان كده قالت كلمه طيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها طلع على جبل الصفا وصرخ بالدعوه الجهريه، فهي بتعتبر ان برضه هذه الصوره من اسباب قوه قلب الدعوه الميدانيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيواجه بيها المجتمع على جبل الصفا. بتقول ان انت ده صوره، يعني دي من العتاد الاول، يعني دي من التربيه الاولى للصحابه كلهم من اول ما نزلوا من القران. بتقول ان سميه ضحت بعمرها قدام ابو جهل في المرحله الجاريه، يبقى الصوره دي من الصور اللي خلت سميه ضحي بعمرها. انا صراحه عجبني جدا يا جماعه يعني التحليل ده، يعني التحليل والاستقراء ده انها بتربط الاحداث مع بعضها ما بتقفش عند المعلومه اللي هي سمعتها بس. جزاها الله خيرا هبه القران. اختنا بقى سمر، سمر محمود، من الحاجات اللي يعني عجبتني جدا في البحث بتاعها في مدرسه النص الاولاني من صوره. لو ما فيش صوت يا جماعه حد يقول لي، لو ما فيش صوت حد يقول يعني لان الوقت تجد خشوع على ما فيش صوت فخلاص يبقى كده بالظبط اذا لا فقط لو في يعني حد ما فيش صوت يا ريت الباقي يرد بسرعه عشان اعرف اتفاعل مع الموقف يعني صبر جزاهم الله خيرا اكتر حاجه يعني بصراحه يعني عجبني جدا حته الفايده العمليه بتاعتها والقرار العملي اللي خرجت بيه بتقول التدبر في الكون واستشعار معاني الايات جميل قوي ان انت تخرجي من صوره التكوير بقرار التدبر ان عملت التدبر يبقى مساحه في حياتك ولكن انا بعتب على اختنا صبر ايه يعني انا عايزكم تقولوا لي ايه الحاجه الغلط اللي هي عملتها في القرار العملي بتاعها ها يلا يا جماعه تفاعل لو سمحتم يلا ايه الحاجه الغلط يعني تقول التدبر في الكون ده قرار العمل اللي هي خرجت بيه كلام جميل جدا وعباده عظيمه جدا وملف كبير في حياتها وعلاقتها بالله تضاف بسبب العشر ايات اللي احنا بنقراها واحنا اتفقنا ان احنا ماشيين بطريقه النبي ايوه ما شاء الله اختنا توسل الله اكبر وعلى الرحمن ربنا يبارك فيكم ما حددتش وقت وما قالتش ازاي بالظبط كده انتوا كده بداتوا تربطوا مبدا من اخطر مبادئ اداره الوقت ايوه جميل ربنا يبارك فيكم امتى بقى اختنا صبر امتى التدبر امتى التدبر ده مدته قد ايه جميل جدا فاتوا ايه مدى فجر الجمعة وازاي انا ادخل مثلا على مقاطع اليوتيوب هحملها اللي بتجيب صور طبيعية ومع خلفيات مثلا تلاوات قرآنية مؤثرة مثلا وهسبب ساعة بعد فجر الجمعة او هقعد جلسة الضحى في الاسبوع اسبح على هذه الصور مثلا او اخذ مثلا زوجي او اخويا او كده واروح في منطقة تدبر طبيعي انا عارفاها مثلا عصر الجمعة تبقى منها دعاء الساعة الاخيرة من الجمعة ومنها يبقى قولي لي ازاي عايزين نتكلم كلام عملي اختنا التوبة طريقي بقى التوبة طريقي وانا شايفها قدامنا اول انا عايز بس اسال يا جماعة هو باقي الجمعة فين؟ يعني معلش سؤال بس بريء جدا ومحدش يفهمني صح هو باقي الدفعة فين؟ والاسماء اللي مكتوبة قدامي هي كلها موجودة فعلا معايا ولا مش موجودة معايا؟ يعني انا شايف التفاعل دلوقتي من الاسماء طيب ام خديجه مش فين بقى الاسماء وفين حبيبنا الراجل التونسي اللي بيلمسنا كل مره طيب ماشي جميل جدا جويريه فين انا شايف قدامي اسماء جويريه فين خديجه فين ها روعه مريم وسام روكيا رقيه اسماء ام البحداح الاسماء دي كلها فين ايه تجد خشوع توتر عبير فخوره اثنين ماشي الاضافه بالاسماء انا شايفها قدامي فين باقي الاسماء يا جماعه لو سمحتم انا مش عايز طريقه ان حد يدخل يحط اسمه ويخرج يعني يعني يعني فين باقي الاسماء وفين التفاعل لو سمحتم الاسماء اللي انا قلتها دي دلوقتي انا طيب يا اختنا ربنا يبارك فيكي معلش يا اختراع احنا يعني متفقين ان اي حد بيحصل له ظروف اختنا اللي لما بيطلع دور 9 9 9 7 2 6 7 مين حضرتك يعني معلش يعني يعني يعني اسمك ايه دلوقتي احنا هنتعامل مع ايه لما اجي اسالك سؤال اسال مين طيب ربنا يبارك فيكم لو سمحتم يعني يعني عايزين نشوف لان الكلام ده بتعطينه جزء في الاخر دفعه سنه ثالثه الاولى كانت رهان الاولى ولكن اللي خدت الاولى امان ليه؟ بسبب موضوع التواجد بسبب موضوع التفاعل بسبب موضوع الحضور بسبب موضوع فيعني يعني تخيلوا واحده الاولى على الدفعه تنزل للخمسه والسادسه وهي كانت الاولى في سنه اولى يعني دي كانت يعني جوكر يعني يعني وسبحان الله العظيم وضيع منها المركز الاول بسبب موضوع التفاعل فان كان مش هياثر على الماده الا انه في التقييم النهائي الموضوع بيأثر طبعا تاثير كبير. طيب التوبه طريقي انا قلت لكم دلوقتي طيب يا ام خديجه ربنا يحفظكم ايوه كده لما حد من اخواننا او اخواتنا يقول ان في تقطيع في الصوت انا عايز كلكم تعرفوني في تقطيع ولا لا. التوبه طريقي اكتر حاجه شد يعني فعلا شدني في القراءه بتاعتها ان بتقول القرار العملي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يعينك يا رب في عزمتك ان شاء الله بتكون صادقه الاستغفار 100 مره قبل النوم كلام جميل جدا حددت العباده الاستغفار حددت الوقت قبل النوم حددت الرقم هو التحديد مش بدعه لا التحديد مش بدعه لو على سبيل التنظيم والترتيب باذن الله انما على سبيل بقى ان احنا نعمل طريقه صوفيه جديده لا طبعا انما الانسان ايوه يا شيخ محمد اخيرا يا شيخ محمد انت بتوددني جدا يا شيخ محمد حبيب قلبي الغالي كنت لسه بتكلم عن الاستاذ محمد طلعت عنك حبيبي الغالي ايوه ما شاء الله ام خديجه انت لقطت الميزه اللي عجبتني في التوبه طريقي ان هي كلام محدد وسهل تنفيذه ويسهل ان هي تتابعه ولو فات منها سهل انها تقضيه ربنا يحفظك انا بحب جدا ان احنا نطلق مع بعض بشائر الهدى بشائر الهدى بعت الصفحه واحده بس صفحه صفحة واحدة وكلام بسيط. انتوا عارفين انا اكتر حاجة شداني في بحث المشاعر الاولى ايه؟ ان نموذج للسهولة يا جماعة، صفحة كلام بسيط وكلام طيب وكلام جميل، رسالة للاخوات المشغولات واللي ما ارسلونش لانهم معتقدين ان لازم يقدموا بحث كبير. ادي مشاعر الهدى، نقدمها صفحة يا ريتكم تعرفوا ثمرانكم، نقدمها صفحة بسيطة وتفضلوا انت لها كاتب بمظلة الله صفحة بسيطة. معلش يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك انت والله، يعني تشتغلوا قايم وشغال في الفائدة العملية بتقول جديد عادي الله اصلاح نفسي بالتحديد يا جماعة ترتيب. طيب من العالم كله بقى بيتكلم ان احنا حياته كلها ترتيب وقت وإدارة وقت. اخواتنا واخواننا اللي ما سمعوش الاربع مقاطع بتوع هل انت فاشل، اتمنى ان اللي منكم سمعهم يبعتوا لكل اخوان على ممكن جروب الواتس هل انت فاشل، عشان يعني طريقة النجاح في الحياة. انت مش فاشل، انت مش فاشلة، ان احنا مش عارفين نبدأ صح، مش عارفين نعمل بداية. اختنا عبيرة بالمكارم ربنا يطلعها امرأة يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعني طبعا بعد يعني البحث بتاعها فضل من الله. او شوفوا بقى القرار العملي بتاع اختنا عبيد، شوفوا بتقول ايه، بتقول القرار زيادة ورد التدبر في الكون من مرة واحدة اسبوعي لمرتين، والمداومة على ورد تدبر قرآني ثابت اسبوعيا. يبقى ده كلام عملي، ده كلام عملي. يبقى ايوه ابو خديجه صحيح اتكلمنا عن موضوع اداره الوقت ده، فتحنا قلبك السنه اللي فاتت، يمكن اكتر موضوع خد مننا وقت. قرار عملي، انا عندي ورد تدبر اسبوعي اخليه مرتين في الاسبوع. وان كنت بنصح دكتور عبير ان هي الهمه العاليه جميل، بس هتقدري يعني اهم حاجه يبقى في مره واحده في الاسبوع خط احمر عندك. المره الثانيه دي تبقى تارجت نفسنا نوصل له ولكن ما وصلناش خلاص. وحددي الوقت للمره الاساسيه بتاعت التدبر بتاعت التدبر القراني. كلام جميل ما شاء الله بفضل الله وايه فضل بنية الله سبحانه وتعالى. طيب اختنا بقى خديجه فرج، اختنا خديجه الحاجه اللي برضو اثرت فيها على فكره يعني يمكن اكتر حاجه ببص فيها القرار العملي، زائد المقاصد طبعا والاسقاطات والنشاط العمليه. انت خرجت بايه؟ ما قضيه المقاصد يعني ايه؟ انا بحس ان في ناس بيرسموا المقاصد يقولوا مثلا حب الله المقاصد ايه الروشتات اللي انت خرجت بيها؟ ايه الروشتات اللي انت خرجت بيها؟ ايه الحاجه القران ده حلول السماء لمشاكل الارض، مشاكل حياتك، مشاكل الدعوه، مشاكل عبادتك، مشاكل توازننا في حياتنا، مشاكل الطار الاسلامي، مشاكل مواجهه العلمانيين. القران هو روشتات يا جماعه. لحد امتى هنفضل درس التفسير هو درس هادي الناس يحضروا يسمعوه مش حاسين بان هم حياتهم اتغيرت او خدوا روشتات عمليه؟ المقاصد هي الروشتات العمليه، القرار العملي هو اللي انت خرجت بيه. ايوه ابو خديجه الارتباط بالواقع، الارتباط بالواقع. اختنا خديجه قالت كلام جميل جدا في القرار العملي، قالت القرار العملي بتاع الحرص على عدم تفويت اي فرصه لتكوين اخوه ايمانيه مع الاخوات او الانضمام لاي بيئه ايمانيه يسرها الله لي. يبقى هي كده هتبقى ايه؟ سنايبر. هي كده او كده هتبقى انسانه قناصه، مش هتشوف صحبه ايمانيه ومش هتنضم ليه. مع طبعا بقول لخديجه اكيد مع صحبه اساسيه طبعا، لان مفيش حد هيقدر يعني مفيش واحد مثلا دكتور في مستشفى، انا اروح مستشفى جامعه واشتغل فيها شويه والمستشفى العام اشتغل فيها شويه والمستشفى الدوله، لا مفيش الكلام ده. انت في مستشفى ايه؟ لازم تركز مع صحبه ودي تبقى صحبه حياتك وترضي بيها وتخلصي ليها. ربنا يبارك فيك يا خديجه، وربنا يرضينا ان شاء الله باذن الله. زي ما اتفقنا احنا عايزين نكبر من غير ما نفصل. انا نفسي كلكم تشتغلوا في الدعوه وكلكم تنطلقوا، ولكن السفينه اللي بنبنيها دي نفضل لحد ما نقابل النبي عليه الصلاه والسلام بسفينه الدعوه وروح الفريق اللي احنا بنبنيها باذن الله. ربنا يبارك فيك يا محمد، صحيح من غير تشتيت جهد. ايوه ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. يبقى اختنا يقظه لمساله بيئه الايمان والاخوه الايمانيه، اتفانوا يا جماعه عشان بعض، اتعبوا عشان بعض. احنا يعني في المسجد عندنا، المسجد اللي انا بقالي ثلاث سنين بصلي الفجر فيه ومقيم وسط الاخوه فيه، انا يعني ايه اخواني دول حياتي يعني وراضي بيهم اللهم لك الحمد. يعني وليا اخوه حبايب كتير جدا في الدنيا كلها، ولكن انا راضي بدول يبقوا هم الصحبه رقم واحد في حياتي. يبقى ايه؟ يبقى لازم ولو عرفت ان في مشكله بين اثنين اي اخوه منهم انزل اجري فضل بنية الله سبحانه وتعالى، نعمل بيش بارتي مع بعض، نطلع طلعه حلوه كده مع بعض. عندنا رحله ان شاء الله في خلال يومين مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه الجو؟ الليله الايمانيه امبارح كانت في المسجد مع بعض وفضل منه الله سبحانه وتعالى، زوجاتنا مع بعض فضل منه الله. الوقت هنعمل لاولادنا جروب، اطفالنا جروب واتس، يعني جروب واتس لاطفالنا مع بعض عشان يعملوا بيئه ايمانيه بينهم وبين بعض. هكذا اخوانا حياه يا جماعه، حياه قربوا من بعض واعرفوا بعض. ربنا يبارك فيها خديجه كالمعتاد متفجر حاجات كبيره. اختنا سوسن بقى يعني ربنا يهدي الايات ان هي بتتكلم في المقاصد كلام قوي الصراحه. بتقول يعني الحرص على ملازمه الصحبه الصالحه عشان واذا النفوس زوجت. انا هبقى مع مين في المحشر؟ لازم تخطط لده من دلوقتي، خطط لمستقبلك الحقيقي. وبرضه بتقول ما من عمل صغير او كبير الا يكتب في الصحيفه، عشان كده لابد ان يحرص الانسان على الزياده من اعماله الصالحه. يبقى الصحبه الصالحه والاعمال الصالحه، ايه الكلام؟ 100% كلام جميل جدا. وفي القرار العملي بتقول هعمل ورد التفسير 100 مره يوميا من كل ذنب اعلمه ولا اعلمه واقصده ولا اقصده. يعني اوصيكي بقى ان يبقى منهم بقى كذا مره كده في يعني كذا مره كده في الايه؟ يبقى منهم كذا مره يعني اختنا يبقى منهم كذا مره. سامعين يا جماعه؟ ركزين معايا. يبقى منهم كذا مره بقى ايه؟ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. الاستغفار ده بيؤثر فيها جدا. اللهم اغفر لي خطيئتي، انا مذنب يا رب، وجهلي، انا عملت حاجات كتير قوي النهارده غلط يا رب بسبب ان انا جاهل بعظمتك. واسرافي في امري، يا رب انا في ذنوب كل ما توب منها اعصيها تاني. يا رب سامحني ان انا مستمر لسه على ان انا ما عنديش عزيمه، مستمر الذنوب اللي انا مستمر عليها، الكسل اللي انا مستمر عليه، وما انت اعلم به مني. انا عندي مشاكل في قلبي يا رب ومش عارف اعمل فيها ايه. اللهم اغفر لي جدي وهزلي يا رب، في حاجات عملتها وانا قاصد وحاجات عملتها وانا مش قاصد، وخطأي وعندي وكل ذلك عندي. انا يا رب كل انواع الذنوب دي في حياتي انا بعترف يا رب ان انا مذنب جميع انواع الذنوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، شوفوا الاحساس، ذنوب الماضي وذنوب الحاضر والمستقبل، وما قدمت وما اخرت وما اسررت. انا يا رب جوايا مصايب، جوايا رياء وانفاق وكبر وعجب وانانيه وحب ظهور وحب سنة. انا يا رب جوايا مصايب وما اسررت وما اعلنت، واللي طلع من اللي تاني مصايب، غيبه ونميمه وما انت اعلم به مني. الحاجه اللي اتكررت مرتين، وما انت اعلم به مني، يعني لان انا يا رب جوايا مصايب مش عارفها. انت المقدم وانت المؤخر، ذنوبك يا ترجعك ورا يا اما توبه ربنا عليك تقدمك لقدام. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. ده يعني استغفار عظيم جدا. قلت لها خليك بتقول في المسلمين والمسلمات طبعا، ده ان شاء الله باذن الله بقى بكل ايه مسلم ومسلمه ليكي اجر. اختنا ياسمين مجدي عجبني برضه انها ورقه واحده وبسيطه، قرار العمل بتاعها سامعه. شوفوا بقى او ده بقى يعني اوبشن جديد او افق جديد في القرار العملي. بتقول هي اتاثرت بالبوست في الصفحه الاولانيه والله حاسبها. فبتقول سماع درس كل اسبوع عن الجنه والنار واهوال يوم القيامه ان شاء الله. جميل جدا اختنا ياسمين. بقى دلوقتي انك تحددي الميعاد بينك وبين نفسك. قدوتي ام المؤمنين خديجه ما شاء الله. طبعا هي الورقه بتاعتها تجهز في الاول كده وتكون مصادر المذاكره، التحليل والتنوير، القرطبي، العمده، الطبري، مصطفى العدوي، ايضا التفاسير، السعدي، الشيخ محمود المصري، تفسير جزء عام، القرطبي، ده المسير ابن الجوزي. يعني كبير جدا يبقى معانا هذه هنا في عاليه، ربنا يبارك فيها، عجبني جدا بيتها. وعشان كده لانها قرأ تفاسير كتير فبدات تلقط حاجات جميله من اللي اتقالت في التفاسير، زي مثلا اثرت قضيه ليه ربنا قال اذا الشمس كورت، ما قالش اذا كورت الشمس. يعني ايه دي نقطه من النقاط اللي التقطتها طبعا التفسير البلاغيه. وجزاها الله خيرا على مجهود وذلك الله تدابر. قدوتي ام المؤمنين خديجه. اختنا بقى فخوره بن قاضي طبعا برضه نفس المجهود ونفس الحاجات جميله، ابحاثكم قويه جدا جماعه والله. ربنا يبارك فيكم، ربنا يستخرج منكم خير عظيم لنصر دين الله، ربنا يستعملكم جميعا لنصر دينه في الارض يا رب، ويخرج من هذا المعهد دعاه وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات ومربيين ومربيات يا رب. يا رب ربنا يطرح فيكم البركه كده والواحد يشوف بعينيه كده، او حتى لو الواحد مات ربنا يبارك فيكم كده، وتشيلوا الرساله وتشيلوا قضيه التربيه وقضيه الدعوه وقضيه الدعوه الميدانيه وقضيه انشاء بيئات ايمان في كل مكان وقضيه تحويل التربيه لحياه منهجيه وقضيه تحويل دروس المشايخ اللي احنا اتربينا عليها لحياه واقع بيمشي على وجه الارض، ننزل للناس ونعيش الدين. وندور الناس الدين ونعيش وسط الناس، ناكل الطعام ونمشي في الاسواق، نعيش وسط الناس كده ونعمل زي جوله النبي، ننزل في السوق ونرفع الجبن الاسفل كده في وش الناس ونواجه الناس بحقائق التذكره، نبقى دعاء قوية كده على الطريق. يا رب يا رب ربنا يبارك فيكم. اختنا فخوره من قاضي برضه كان بيحكي، بصوا انا بيشدني المقاصد، ويعني انا اكثر حاجه ببص عليها دي مقاصد، اشوف المجهود شكله ايه، وبعد كده المقاصد اشوف فيه روشتات عمليه خرجت بيها ولا لا، وبعد كده اشوف القرار. القرار هنا بصراحه انا كاتب يعني كلمه تدل ان انا متفائل جدا مع القرار، يعني قرار قوي، بتقول قررت بامر الله عمل ورك التدبر الاسبوعي ولو 10 دقائق، رائع ولو 10 دقائق عن طريق مشاهده فيديوهات عن الكون والظواهر الكونيه. انا مره دخلت على موقع هابل، كتبت كده موقع هابل مصر هابل الواقع وكانت ناسا، لقيت حاجات تطير العقل يا اخواني، حاجات تطير العقل والله، خلوا افقكم واسع، خلوا خليكم شخصيات كده. نفسي ان شاء الله باذن الله نعمل لكم كده هيرمان القياس، هيرمان لقياس الشخصيه ان شاء الله باذن الله. بقى الشيخ احمد طاهر بقى ايه يعمل لنا كده دورات تاهيل نفسي كده وحاجات كده، يجيب لنا ناس يعني يكتشف شخصيتك. عايزين نبقى سهلين، عايزين نبقى ايه ناسا وهابل، هابل اللي اكتشف ان الكون بيتوسع، هابل ايوه سهل، هايل لهيب ما شاء الله ذا السبيل فعلا. 10 دقائق نور بالتدبر الاسبوعي والفيديوهات موجوده والظواهر الكونيه وخلق الله من حول التلفزيون، كلام جميل جدا. ربنا يحفظها اختنا فخوره من قاضي. اختنا بقى اختنا هي فين اسمها؟ سمر. لو سمر كانت من شويه هنا. يا سمر مقدمه بحثين ولا ايه؟ انا مش لسه مناقش بحث سمر دلوقتي ولا يا جماعه؟ ولا في اثنين سمر؟ في ثلاثة اسمهم سمر والله. سمر أسامة بقى، سمر أسامة مش عارف انا بسأل يا جماعة بدأت بسأل سمر. سمر دي كانت تاني اسم تقريبا على طول. سمر محمود، اه معلش، يبقى سمر محمود اللي في الاول، دلوقتي سمر اسامه. سمر اسامه ما شاء الله برضه بحث قيم كالمعتاد. من الحاجات اللي عجبتني في البحث بتاعها وهي بتقول تخيلت هذه الشمس بهذا الحجم الهائل، وكيف هذا القمر ايضا، والنجوم كلها، هذه الاحجام تكون في البحر تحترق نارا، كيف يكون الرعب، وكيف يكون المشهد المريب، هذا لا يتحمله الانسان. سبحان الله العظيم، عندما يرى الناس الذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم من دون الله هذه الكائنات تحرق تحرق، كيف يكون الحفرة والندم في قلوبهم، وايضا هذه الجبال بحجمها الهائل كيف تصير. سبحان الله، انا احاول ان اتخيل منظر الارض في ذلك الوقت، مشهد رهيب. اسال الله ان يرحمنا، معيشات جميله، مشاعر طيبه، كويس جدا جدا جدا. طبعا محمود انا عشت لسه بقى طبعا الزمن اللي فات. البحث اللي بعد كده ذات النقاب الاسود، طبعا عجبني كميه التفاسير اللي ذات النقاب الاسود مذاكره منها، ثلاث تفاسير برضه ما شاء الله جهد كبير ربنا يبارك فيها. القرار برضه عجبني، بتقول قررت، القرار جميل، انا بيعجبني القرارات الايه؟ العمليه السهله الواضحه الجديده الايه؟ اللي كلام عملي واضح وسهل. فبتقول قررت اغير مصحفي واقرا، مش عارف تغير مصحفها ليه بس يمكن يعني عرفها دلوقتي، واقرا ورد اليومي بمصحف فيه تفسير. قررت ان بدل المصحف اللي مفيش فيه تفسير على الهامش هتجيب مصحف فيه تفسير ولو حتى معاني كلمات على الهامش. وكمان حملت تطبيق لتفسير الايات على التاب، جميل جدا، علشان لو انت قدامك ايه في الورد تقول ايه؟ تقول نزعات غلط، يعني ايه؟ تقوم بص قدر في السرد، يعني ايه؟ تقوم بص انت بعبط اتبع سببا، تقوم بص ابص القرار. انا شايف ان هو بصراحه تستحق التفسير ذات النقاط الاسود. جميل جدا. روعة القرآن بقى، روعة القرآن ما شاء الله برضه عجبني في مقاصد الآيات في عندها وهي بتقول يريد الله عز وجل المشاهد تلمس قلوبنا وكأننا نعيش الأحداث المعايشة، يعني كلمة فكل ما هو عظيم في الدنيا زائل، الشمس النجوم الجبال كل حاجة بقت زينا، أمال ده الفلوس والشركات من باب أولى كل ده هيتفرد في الآخر أصلا. عاوزين كده يا جماعة اخرجي لي بآية واحدة، يعني بتقول أنا أكتر آية أثرت فيا اختنا روعة القرآن، أكثر آية أثرت فيا فين يا جماعة؟ هدتني آية علمت نفسه ما أحبط. جميل قوي إن خروج آية من كل 10 آيات تلمس قلبك وتغير لك حياتك، آية واحدة تكفي. دايما اختنا الوقت قالت ما سمية ضحت بعمرها عشان ايه صوت التكليف ده بعد صفحات قليلة يعني. طيب بعد كده بقى اختنا في سبيل الله فاطمة, فاطمة في سبيل الله بتقول القرار اللي عزمت عليه من ورقة دي الصورة قررت ان اداوم على ورد الاستغفار اليومي بقت مرة جميل قوي اوضاف الاستغفار والذكر دي حاجة رائعة ان شاء الله بتقولها. يعني كنت زمان بنزل ورقة الذكر واقول افضل الافكار اعمل الورقة ورد محدش قادر يكمل. لا دلوقتي انا لو نزلت الورقة دي تاني هقول اختار ذكر واحد بالورقة واثبت عليه ذكر واحد ولو نجحت فيه مدة شهر زود ذكر تاني. الحياة بتعلم الانسان تجارب يا جماعة فعلا تجارب. انت بقى الاستغفار لو اثبت شهر على 100 مرة اقول له حاجة تانية الترقي التدريجي الترقي التدريجي. قررت اداوم على ورد الاستغفار اليومي 100 مرة. طبعا فكرة الترقي التدريجي فكرة قوية جدا مهما كانت الانشغال حتى اجده في صحيفتي ومن تأملي لموضوع انعكاس نور الشمس على النجوم وأناديل نجوم يظهر نورها من هذا نور الشمس قررت ألا أحجب نور القرآن على قلبي وسأبدأ ختمة تدبرية من الغد إن شاء الله إن شاء الله. بتقول وبمناسبة هذا فأنا أرجو دكتورة فاطمة سبيل الله أرجو أن يوفقني الله في كتابة كتاب عن تدبر سورة آل عمران عن طريق مدرسة السورة في أكثر من كتاب تفسير كما فعلت هنا وأكتبها بأسلوب دعوي أدبي مع الإسقاط على الواقع. وقررت أن منتظرين فاطمة على كتاب تدبر آل عمران أنا وإخواني في بيدرسوا المعنى القرآني منتظرينه بإذن الله سبحانه وتعالى منتظرين هذا الكتاب. بتقول بقى قررت ان انا بقى ايه اكتب كتاب في تدبر آل عمران. بتقول قررت التزم صحبة المسجد واخوات المعهد القرآني وغيرهم ولا ابتعد عنهم ابدا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. اظن الوقت عدى مننا عدى مننا تماما وما لحقناش ان احنا طيب يا ابو خديجة خلاص انا عمري لابصوا انا كانت الدفعة السنة الثالثة النهاردة وهخليني معاكم النهاردة دايما من الاسبوع اللي فات انا خلت الكوش. نكمل بقى اختنا عفو ربي عفو ربي الحاجة اللي عجبتني فيها كلمة قتادة بتقول صحيفتك يا ابن ادم تملا فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر الرجل ماذا يملا في صحيفتك. اللي عجبني في عفو ربي انها ربطت التفسير بالوعظ حاجة خطيرة جدا احياء دور التفسير في الوعظ يا جماعة ان احنا نحرك القلوب بتفسير القرآن. يعني ازاي نوصل درس التفسير للناس مليان وعظ مليان اسقاطات ورشدات نحمي دور النص في الحياة هو ده هدف هذه المادة. احنا بادئين مع بعض بفضل من الثلاثة المعهد القرآني انا بقالي ثلاث سنين مع الطالب بطلبة المعهد القرآني قضية ان ازاي نحيي دور النص في الحياة ازاي نفعل دور النص. عشان كده يا جماعة يعني النقطة خطيرة جدا جدا جدا ان دلوقتي يعني انا عايز بدكم ايه انا دلوقتي قلت لكم اكتبوا لي اربع حاجات ركزوا معايا دلوقتي انا عايزكم تركزوا دلوقتي مش عايز حد يعلق خالص مش عايز اي حد ايه يعلق تماما خطوات ام المؤمنين خديجه علقت على البحث ده مش عايز حد يعلق دلوقتي تماما ايوه شيخ محمد ربنا يحفظك مش عايز حد يعلق نهائي دلوقتي. انا يا جماعه دلوقتي كلفت لكم اربع حاجات في كل بحث قلنا هنمشي 10 10 هناخد نص الصوره في كل مره انتوا هتذاكروها الاول وبعد كده هتجيبوا لي خلاصه مذاكرتكم من التفاسير. قلت لكم هتجيبوا لي اربع حاجات قبل ما نشرح انا الصوره بقى او اعلق التعليقات الدائريه فيها باذن الله. قلت لكم هتجيبوا لي اربع حاجات. الحاجه الاولانيه المفاضل اللي هو الجهد مجهودك ايه هتجيبي لي المجهود المفاضل اللي انت ذاكرت منها الاول. ثاني حاجه قلت هتجيبي لي المعاني المعاني انا قصدي في المعاني ايه انا عايز المعاني الملهمه. يعني فيكم ناس يا جماعه كتير كوبي بيست من التفاسير تدخل عمده التفاسير مثلا وتنقل معظم الاقوال او تدخل التحرير وتنقل او انا مش عايزك تجيلي دلوقتي انا دلوقتي عايزكم تتميزوا تركزوا معايا بقى جدا جدا لان الكلام ده جميل جدا انه يوصل لكم جدا جدا جدا. ولو انتوا تقدروا تسمعوا الدرس بتاع الاسبوع اللي فات لدفعه سنه ثالثه في التفسير الدرس بتاع اللي بسالهم هتستفادوا جدا لان شرحت الفكره بوضوح شديد جدا يا جماعه باذن الله. او حتى تطلعوا على تلخيص المحاضره بتاعت الدفعه الثالثه السنه اللي فاتت في التفسير المره اللي فاتت قصدي الاسبوع اللي فات وانا بكلمهم انا عايز منكم عايز منكم اربع حاجات. اول حاجه المصادر المصادر عشان اعرف اني بذلت مجهود وقراتي وتعبتي. الحاجه الثانيه المعاني انا مش عايزك تكتب لي معاني انا قلت لكم محدش يكتب وركزوا معايا انا مش عايزك تكتب لي ترصي لي التفسير انا عايز المعاني الملهمه. يعني ايه؟ ايه المعنى اللي طرق قلبك؟ يعني انا دلوقتي لو طلعت كتاب تفسير وقرات معاكم ايه المعنى اللي انا هقف قدامه في الايات؟ يعني مثلا اذا النجوم انكدرت لما المفسر يقول زي انقضاض النسر على الفريسه انا عايز المعنى ده ليه؟ المعنى ده انا هاخده وهعمل عليه درس واضح. يعني النجوم هتهجم على الارض زي ما الصقر بيهجم على الفريسه وده ما النسر بيهجم على الفريسه. في معاني ملهمه يا جماعه في معاني زي اذا العشاره اطلت المفسرين اختلفوا على اقوال كده بقى العشرة السحاب المحمل بالبطل عطلت ما عادش. طب والمعنى ده المعنى ده ممكن اخرج منه معاني في غايه الكوره البطوله ان يوم القيامه هيقوموا الناس كلها معاها فلوس والناس والدنيا مليانه خير، ولكن مين هيستفيد بالخير ده؟ ولا عنده اي قيمه ولا عنده اي لازمه. ركز معايا بس عشان تفيد وبعد كده ايه نبداش ان شاء الله باذن الله. انا عايز المعاني اللي اثرت فيك انت، المعاني اللي انت تقدري تستخلصي منها حلول لمشاكل الحياه او حلول لمشاكل حياتك انت او حلول لمشاكلنا الاجتماعيه او النفسيه او التعبديه او اصلاح قلوبنا او معنى يوعظنا او حلول لمشاكل الدعوه. انا يا جماعه هدفي الماده السنه دي تفجير كنوز التفاسير. عايزين نؤمن بالتفاسير. معظم طلبه العلم ايوه خليك حاجات اللي انت تقولها، معظم طلبه العلم يا جماعه هو اصلا معظم طلبه العلم يا جماعه مفيش حد موجود هنا؟ لا خلصت خلاص. معظم طلبة العلم يا اخواننا بيتجهوا للفقه للمصطلح ليه؟ كلام واضح وقوي والتفاسير يلاقوا مش عارفين يستخلصوا كنوز التفاسير يا جماعة. التفاسير دي حلول السماء لمشاكل الارض. المفسرين بيطلعوا كنوز جبارة في الايات احنا شاربين بالنا منها. عشان كده ان شاء الله باذن السنة الجاية مثلا لو كلمنا مع بعض ان شاء الله هنبدأ ناخد التعامل المباشر مع نص القرآن. ازاي نحصل ادوات نستخلص بها كنوز من نص القرآن. انما احنا السنة دي احنا صيادين نازلين التفاسير نطلع كنوز التفاسير. التفاسير مليانة كنوز تغير وجه الحياة. التفاسير مليانة كنوز تغير وجه الارض وتغير حياتك. ولكن ازاي نقرا التفاسير صح؟ ازاي نطلع اقوال المفسرين اللي فعلا بتحمل وراءها معاني جبارة؟ كنت بقرا من ايام في قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلقيت ان من اقوال المفسرين المعنى المشهور ان لما تيجوا تنادوا النبي قولوا يا رسول الله يا حبيب الله عليه الصلاه والسلام، ما تبنوش زي ما بتبنوا بعض. لان من ضمن المواضيع من ضمن المعاني ان لما الرسول عليه الصلاه والسلام يناديكم ايوه يا خليل لما الرسول صلى الله عليه وسلم يناديكم قول له ما حدش علق بقى يا اخوان. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يناديكم اوعوا تتعاملوا مع نداء النبي صلى الله عليه وسلم ليكم زي ما بتتعاملوا مع نداء ماما وبابا وجوزك واخوك والمدرس اللي في الكليه. اوعوا تتعاملوا كده. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما ينادي يقول لبيك يا رسول الله بالايدينا. وده اسقاط الوقت دي ان اول ما تعرفي ان دي سنه النبي ده امر النبي عليه الصلاه والسلام تقولي تمام يا وطابه. يبقى نقدر نحرك قلوبنا بالموضوع ده. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اوعي لما ده يناديكي او يقولك امر تتاخري او تتبطئي او طب ما تفكر. لا لا لا لا لما ده بينادي الموضوع مختلف. شفتوا يا جماعه زي ايدهم بروح من اقوال المفسرين روح الايمان روح المعنويه من اقوال المفسرين. انت القران ده روح هيغير حياتك هيخليكي انسانه تعملي بعث روحاني في الواقع بعث حماس الناس كلها تبقى مصدر روح مصدر احياء للقلوب باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز ادور على اقوال مفسرين يا اخوانا نستخلص بيها حاجه. يبقى اذا انا مش عايزك تكتبي لي صفحتين اقوال مفسرين، اكتبي لي ثلاث سطور بس هاتي لي اقوال فعلا لمست قلبك فعلا تغيرك فعلا تستخلص منها حاجه. خدتوا بالكم معايا؟ الحاجه الثالثه اللي هي المقاصد. ايه المقاصد اللي اتأثرتي بيها يا ابو خديجه او اللي انت تخرجي منها بحاجه عمليه او اللي انت تخرجي منها بحاجه عمليه بروجيتا؟ المقاصد دي يا جماعه اللي هي القران يقدم حلا. انا عايزك تكملي العنصر ده. لا مش متوصلتي العملية. لا برضه مش قصدي كده يا ابو خديجه. معلش انا عارف الكلام. انا عايز كلام واضح جدا. القران يقدم حلا دي بروجيتا ذات القرآنية لحلول المشاكل. دي حلول السماء لمشاكل الأرض. أنا عايز دلوقتي في المقاصد للناس وليك يا سلسبيل وليك أنت والحياة. أيوة أقفل ومفاتيح. قلت لها خديجة أنتوا ما شاء الله تبارك الله متفاعلين معايا جدا والكلام بتاعكم فعلا واضح إن أنتوا مستوعبين الفكرة جدا. أنا عايزكم تجيبوا حلول السماء لمشاكل الأرض. يعني تكتبي كده مثلا أنا مش عايزك تجيبي لي نص صفحة أيوة ليكي وللناس. مش عايزك تكتبي لي نص صفحه مقاصد. اكتبي لي مقصد واحد بس. انت ايوه انت خرجت من الايه بحل. مش الايه دي بتعلمك ان الشخصيه بتتغير. الايه دي يعني مثلا فذكر ان نفعت الذكرى. يعني انت بتذكر الناس كلها بس لما تلاقي حد بيستفيد ويبدا يتجاوب معاك ركز معاه. التربيه يبقى تعلم الدعيه مبدا التركيز مع الاستجابه. مش ندعو الناس وبعد كده نرميهم ونشوف غيرهم ويستجيبوا نشوفهم نجيبهم يموتوا. لا يبقى القضيه قضيه ايه؟ طبيعي احنا ايه الروشتات اللي خرجنا بيها؟ ايه القواعد النجاح في الحياه اللي خرجنا بيها؟ الايات دي بتحل لنا مشاكل ايه في حياتنا احنا في قلوبنا في وعظنا. واما من جاءك ايات مثلا ارضنا دي بتديله روشتة، روشتة مين اللي ينجح في التربية، ايه شروط النجاح في التربية وهكذا. يبقى ايه، يبقى دي اذا مثلا وانت تعدي غرفة خدتوها مثلا السنة اللي فاتت روشتة الطريقة للاستعمال زي ما خدناها في سورة النزاعات، حاجات كتير جدا جدا جدا يا جماعة، روشتات. الحاجة الرابعة قرار عملي زي ما انتوا كده، انا عايز قرار واحد عملي، قرار واحد عملي. يعني بتبعت الآية هتعامل ازاي مع المشكلة؟ لا يا عمر القرآن، يعني الآية بتحل لك مشكلة ايه؟ الآيات دي كلها مفاتيح بتحل مشاكل، سواء انت فهمت لا وما فهمتوش، سواء انت عرفت لا وما عرفتوش. الآيات اللي 10 دي اللي انت عايشها معاها طول الأسبوع بتحل لك مشاكل ايه بقى؟ في حياتك. فهمتني؟ يعني ايه المشاكل اللي في الحياة؟ يبقى إذا أنا عايز منكم أربع عناصر، العنصر الأول البعد اللي هو بصاصص، العنصر الثاني دي بقى المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله في اللي هيبدأوا هتبدأوا تحضروا في النص الثاني من سورة التكوين من دلوقتي إن شاء الله بإذن الله. العنصر الثاني اللي هي المعاني، اللي هي المعاني الملهمة، المعاني الملهمة اللي هي أقوى معاني قابلتك تقدري تخرجي منها روشتات في حياتك. العنصر الثالث حلول السماء لمشاكل الأرض، الروشتات القرآنية، القرآن يقدم حلا، دي قصدي بالمقصد. الروشتات اكتبوا كلمة الروشتات اللي خرجنا بيها، عايزين يا اخواننا نستخلص من القرآن وصلنا الروشتات نحل مشاكل الحياة بيها. حرام علينا قاعدين نأثر في ان احنا نجحنا ان الناس تعيط من الآيات. لا انا عايز الناس تعيط وعايز الناس تتغير، يعني انا مهمية التأثير وكمان التغيير. التغيير فين الروشتات؟ يعني قضية الصحبة الصالحة، وإذا النفوس زوجت، إذا بتقول لك خطتي دلوقتي هتعملي إيه؟ هتصعب من يوم القيامة. صحبة 50,000 سنة، أنت دلوقتي الصحبة دي مش خطورتها إنها صحبة 50 سنة في الدنيا، دي صحبة 50,000 سنة صاحبك دلوقتي وصحبتك دلوقتي، دي هتفضل في أنابيزك 50,000 سنة يوم القيامة. لا وهتدخل معاك جنة وتدخل معاك النار بعد كده، يبقى الصحبة دي قضية خطيرة جدا. يبقى ايه؟ خدتوا بالكم من ايه؟ النقطة الرابعة اللي هي القرار العملي. أنا شايف إن احنا كده طولنا المرة دي، عشان كده إن شاء الله بإذن الله هوقف عند هنا. باقي الأبحاث، في أبحاث تانية أنا ما ناقشتهاش، عائلة وحاجات كتير بقى، رؤية محمد وجويرية وأم أندلس وكتير ما شاء الله، يعني أم خديجة أنا ومحبة الخير، أبحاث كتير جدا، ومريم أمة الوزير ونورة، ويعني فضل منة الله لسه، وطاعة ربي تتم حياتي، وأم التحداح وآلاء وآلاء نجم وأمينة عطية ويعني كذا حاجة يعني بفضل الله، وإسراء عبد التواب. يعني إيه؟ إن شاء الله بإذن الله والله ابعتي خلاص، انا اكمل مناقشه الاسبوع الجاي باذن الله سبحانه وتعالى، ابعتوا مفيش مشكله، اكمل مناقشه وافتح لكم النص الثاني من سوره التكوين ان شاء الله باذن الله دي المره الجايه. خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله دقائق بقى، وهتبداوا معلش يا اخت هبه عشان لو في سؤال او حاجه ابعتوا لي على يعني ابعتوا لي بقى على الورق اللي انتوا بتبعتوا لي ان شاء الله باذن الله. عشان بس الدكتور احمد الشناوي يبدا معاكم بقى مادة الدعوه النظري، وانا ابدا مع سنه ثالثه. جزاكم